اقصى الوقت او الكلام ده نتيجه ان هم عملوا له رقم اوتنتيكيشن يعني تعرفوا عليه تعرف خاطئ. هم المريض اللي جنبه العميل اللي جنبه عنده غلغلينه في رجله هيقطعوا له رجله فاقدين ده بدل ده يعني حاجات زي دي لازم ما جابش جوده. امال يعني ايه جوده؟ زي ما قلت زمايلكم الجوده يعني نعمل الصح طبعا احنا كلنا نعمل كده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ خبير ولا لا ده التصرف ده فيه نجم كان ده فيه ايمان لا ده ده اللي اتصرف في خط فريق وفعلا واحد اثنين ثلاثة حد فاهمني؟ في اوبو تاني اوبو تاني اوبو جبل قال له حاجة اسمها بيرسبتيف كواليتي. بيرسبشن يعني ادراك. يعني ايه ادراك؟ مين اللي هيدرك الجو؟ هو انا بقدم اللي عايز تحلم المريض. يبقى مين اللي هيدرك الجو ده؟ المريض. المريض هو اللي هيقول لي اذا كنت انا بتصرف في الجو ده ولا لا. طب والمريض يهمه ايه؟ اكتر حاجه تهم المريض الخير انك تهتم بيه. لسه بقول لزمايلكم ساعات تلاقي ناس قرايبنا واحنا نفسنا نقول للدكتور يقول لك ايه انا دخلت والدكتور ده خفيت ومن على حاجه وقبل ما اخد علاجه كمان شفيت يا سلام وشه سامح كده وبيتكلم معايا كويس وبيطبطب عليا وياخدني بالراحه. وناس ثانيين يروحوا لايه؟ اكبر الناس ممكن ياخد يعني عيالهم بسيطه ما فيهوش يعني حاجه مش تكليف هبه او حاجات فظيعه لا بتلاقي واحد عنده مركز وعنده وعنده وعنده فيزيكال انفايرمنت بتاعه يعني مكان البيئه اللي هو بيقدم فيه الطب الصحيه ممكن يبشر بيه واخد دكتوراه واخد واخد واخد يعني ما يقولكش يلا يا عم خلاص بقى يلا ما لقيتني يا عم عيني وانا مساعد خالص تلاقيه طالع بيقول لك الدكتور ده قال لي ما يتحطش على ايدي ومش طالع ومش هاخده تاني حد فاهمني؟ اذا المريض ادراكه للطب مختلف ادراكه للطب على حسب ايه؟ الدكتوراه الكبير على حسب الكلام اللي انا بتعلم عليه في المهم على حسب ديجري اوف كير يعني ايه؟ طب اهتمام بيه هو المريض اللي بيهمه انت تهتم بيه لو اهتميت بيه حتى لو كان مستواك التكنيك اقل شويه مش معنى كده ان انا عامل حاجه غلط بس مستوى التكنيك اقل شويه لا ده هيفضلك ويقول انت عندك كواليتي اكتر من مريضك اللي ممكن يكون عنده عنده عنده, عنده لكن مش بيهتم بالمريض اللي بيتعامل معاه بطريقه مش كويسه. طيب في واحد بقى اسمه جيران. ايه جيران ده؟ ده جلد الجوده. المره الجايه ان شاء الله المحاضره الجايه هكلمكم كده عن هيستوري بسيط كده للجوده وازاي الجوده دي بدات. هنعرف ان الجيران ده من مؤسسي الجوده. جيران عرف الجوده تعريفه هو قال لك هو فيتنس بوليوز. يعني ايه فيتنس بوليوز؟ قال ولا امل الاستخدام. ولا امل الاستخدام اه يعني ان انا اعمل سلعه معينه او خدمه معينه تلائم الاستخدام بتاعها. قال هقدم خدمه صحيه هقدمها تلائم الاستخدام تلائم الايه؟ تلائم اللي انا هقدمها. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يا جماعه حاجه اسمها برودكت فيتشر مميزات الحاجه اللي انا بقدمها خدمه صحيه مميزات منتج معين بقدمه حتى لو انا بقدمه لا بقدمه علب عصير مميزات المنتج ده عن غيري بتميزني عن غيري يعني بتخلي العيان تلفيني انا اللي بعمل ما تجيش لزميلي. ايه الحاجه اللي تميزني؟ رقم اثنين فريدم اوف ديفيشنسيز يعني ايه؟ انها تبقى خاليه من العيوب. يبقى حاجه تميزني وعيوب ما تبقاش موجوده عندي. سيء الكلام ده، في اسئله مش مكتوبه عن الموضوع، عايزين تزودوها زودوها عشان تفهموا انا بحاول ان انا اسلكها على الاقل. برودكت فيشر يعني بليز تو ويك يعني ايه؟ يعني الاماكن اللي بنستنى فيها تبقى ايه؟ اماكن مكيفه ونظيفه وحلوه وما تبقاش فوضى ولا دوشه الكلام ده. وبيبرايز الهيلث ريكوردز الناس جماهير التسجيل الطبي اللي معايا. انت عندك ملفات حلوه زي اه زي الفل بس ايه اللي تميزك؟ ان انا عايز كمبيوترات في فيها اول ملف ضاع ده ملف مش عارف كام لا ده انا عايز كمبيوترات كل حاجه في الكمبيوتر دي ميزه تميزني عن غيري. طب ايه فريدم اوف افشنسي؟ ان انا ما لاقيش لا رصاص ضاعت خلي المختبرات معايا ما لاقيش نتيجه عيان راح دي مشكله لا ما لاقيش الكلام ده ما لاقيش العيب ده ما لاقيش ايه؟ ما لاقيش اكسسيف ويتنج تايم ما قعدش العيان بالساعتين وبالثلاثه وبالاربعه مستني يعمل اشعه او مستني يعمل التحليل لا خلي تاني ما عنديش مميزات ما يبقاش عندي حد فاهمني؟ هو تترجم برودكت فيتنس فور يوز. طيب يعني ايه كاستمر؟ يعني ايه عميل؟ كده هو احنا بنقول على المرة بتوعنا كاستمرز احنا بنقول على ناس كتير قوي كاستمرز كلمه دي مكرره جدا في الجو. كاستمر مش يعني سوق محل لا كاستمر يعني ايه؟ قال لك الكاستمر في الجوله هو اي واحد يؤثر او يتاثر به العمليه عمليه انا بقدمها اللي هي عمليه رعايه صحيه او المنتج النهائي اللي انا بديه للمريض. اي حد افكت يؤثر او افكت باي البرودكت او البروسس العمليه البروسس او البرودكت المنتج النهائي اللي انا بقدمه. ايه ده يا جماعه كده اللي الكاستمر دول كنت اقدر او باكسترنال وانترنال ناس خارجيين وناس داخليين. الخارجيين دول هم مين؟ هم البيشنت صح؟ البيشنت ده خارج من جوه المؤسسه اللي هو شركات الانشورت شركات التامين هي شركات التامين معلش الناس كلها كاستمرز. انا يهمني ان انا يبقى عندي ممولين، ويهمني ان شركات التامين تيجي تتعاقد معايا، ويهمني ان المريض اللي عندي يبقى طالع يقول المستشفى دي كويسه او المعمل ده كويس او مركز الاشعه ده كويس. طيب امال ايه تبع الكاستمر اللي هو احنا بقى؟ احنا يعني ايه؟ احنا اللي شغالين في المستشفى، ما احنا كاستمرز. ايه ده يعني بتهتم بينا احنا كمان؟ اه عشان كده في الاول خالص قلنا انها بتعمل ايه؟ مهمه جدا عشان بتعمل ريدكشن للايه؟ للتالنت ستار، لان هي مهتمه بينا احنا كمان. مش اللي هو يا جماعه رايكم لا رايكم زباله ما لناش دعوه. لا احنا راينا مهم وبيتعمل لنا استبيانات وبيعرفوا ايه راينا في حاجه في الحاجه دي وبيغيروا بروتوكولز وسيستمز معينه في المستشفى على اساس راينا وعلى اساس صحتنا وعلى اساس سلامتنا. اذا احنا كمان كاستمرز بس احنا انترنال كاستمرز. طيب حلو قوي. مفهوم تاني اسمه فاليو. احنا كل ده بنقول مفاهيم عشان لما نيجي نتكلم بعد كده يبقى الموضوع سهل. يعني ايه مفهوم القيمه؟ يعني ايه قيمة؟ يعني ايه اقول انا بدي للعيان ده قيمة؟ الناس اللي بيوظفوا اللي هم الامبلويرز او شركات الانشورنس زي ما احنا قلنا شركات التأمين يهمها ان يبقى ايه؟ في بوزيتيف بيشنت او كام. المهم المريض اللي داخل المستشفى ده يبقى طالع كويس مش طالع تعبان. طالع كويس ضمير يعمل العملية ما يبقاش طالع عنده مضاعفات من العملية اكتر من اللي كان داخل بيها اصلا. لا ما كده مش هتقدم ايه؟ مش هتقدم دعم للمستشفى دي. انا يهمني ان المريض يبقى داخل يطلع كويس. يبقى عندي بوزيتيف بيشنت اوت كام. النتيجه اللي طالع بيها معايا النتيجه كويسه. تحسبها ازاي؟ تحسبها على حسب الكواليتي بتاعت الخدمات اللي انا بديها. زائد النتيجه اللي حصلت للعيان على التجربه. الناس بتفكر بفلوس. يعني ايه؟ انا قدمت كواليتي عاليه قوي للعيان. العيان طلع عندي زي الفل، ما طلعش عندي تعبان ولا حصل مضاعفات ولا حصل له كذا ولا حصل له كذا، والبوست بتاعتي كانت قليله، انا ممكن اعمل الكلام ده واجيلي في مستشفى كتير قوي، يعني ايه؟ انا ممكن العيان يجي لي اتلخبط في اذن العيان اعمل له تحليل ثاني غير التحليل المطلوب له، وبعدين الاقي نفسي استخدمت كيتس طبعا اللي ثاني معمل اقل مني، استخدمت مواد كيميائيه معينه، استخدمت كذا، استخدمت كذا، وبعدين يا نهار ابيض ده انا عملت العيان غلط، لا معلش يا مؤاخذه روح بقى وهات العيان الثاني. واعمل له نفس القصه ونفس الشغلانه واطلع اوتكم كويس والكواليتي بتاعت الخدمات يعني نص ونص. بس خليت المستشفى خليت المستشفى ايه؟ كانت مستشفى ادوات كيميائيه واناديل وخليت نفسي وقت ومجهود. اذا فاهمين قصدي ازاي؟ لا اذا في مشكله الفاليو اللي انا قدمتها دي لا المقام كل ما يزيد طبعا احنا فاهمين كل ما المقام يزيد كل ما المعادله نفسها كلها ايه؟ هتقل كمان هي بطلت كل ما انا بقدمها للعيان ما هياش كبيره قليله. طيب يعني ايه ستاندردز؟ ستاندردز لسه قايلين هو معايير. يعني ايه معايير؟ يعني جايد لاينز بتاعت التطور بتاعت الاكسبرتس ان هي اعمل الحاجه الصح وازاي اعملها باحسن ما يمكن. معتمد على ايه؟ على واحد زميلي قال لي لا على ريسيرش البحث العلمي وعلى كلينيكال ايفيدنس الحاجات اللي بتجيب من بره ما بينزلوش الحاجات كده على تضارب يعني ده بينزلوا حاجات بعد ما يعملوا عليها بحث واثنين وثلاثه واربعه ويقولوا والله لا فعلا عرفنا ان الطريقه الفلانيه احسن طريقه عشان تعمل مثلا تسحب عينه الدم هي بطريقه واحد اثنين ثلاثه اربعه فاهمين قصدي ازاي؟ ما بيقولوش ايه والله ده يعني تعالى اسال فلان تعالى لا احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المعايير اللي هي بتطلع لي من منظمات الايه؟ منظمات الطبيه. فبالتالي دي جايد لاينز اللي انا ماشي عليها ان انا اعمل حاجه صح وازاي اعملها باحسن ما يمكن معتمد على الريسيرش والكلينيكال ايفيدنس. فكل اللي احنا قلناه ده حاجات جميله قوي. ازاي بقى يبقى عندي الحاجات دي؟ يعني اعمل ايه؟ اول حاجه قال لك يبقى عندي تكنيكال بيرفورمنس ده اللي انت بتقوله ان انت تاخد مخاطرات في الشغل بتاعتك ما عندك النولج ما عندك العلم. طب باش انا زي ما بنسمع كده تلاقي واحد ما عندوش اي شهاده في اي حاجه ويقوم فاتح اي حاجه يلا بقى فاتح دكتور فاتح معمل فاتح اي حاجه. طب برضه لازم يبقى عندي تكنيكال بيرفورمنس عندي الكارنت سايكليك ميديكال نولج. يعني ايه كارنت؟ يعني انا ممكن ابقى شاطر قوي بس عارف عمليتي ال 20 سنه. اما اجي دلوقتي اشتغل بنفس عمليتي ال 20 سنه لا لازم اعرف الجديد. لو ما عرفتش الجديد غيري عارف غيري بيطبقه. طيب يبقى لازم ابقى عارف الكارنت حاليا سايكليك نولج عامله ازاي والتكنولوجي دلوقتي. طب ايه تاني؟ كلام احنا لسه بنقول بقى ريليشن شيب العلاقات ما بين الناس بتبقى على هيومن ليفل. على ايه؟ على مستوى انساني. انا ما بكلمش المريض على انه ايه؟ واحد كده نكره. لا انا بكلم المريض على انه انسان ليه حقوق المفروض ان انا اسرع العضله العظم فوق خالص الدور الثالث. المريض اللي جاي مكسور ده هيطلع لك ازاي يعني؟ مين قصده ازاي؟ خليها تبقى من هذا الطبيب البرايفس بتاع العيان تسجيل الطب. ما يبقاش انا عندي الملفات واجي انا بنت عم جوز خالتي موجود عندكم في المستشفى وانا بقول اتفضل حضرتك كل الملفات خدها كل اللي انت عايزه ودور اللي انت عايزه خدها. لا في حاجه اسمها برايفس بتاع العيان ده مش حاجه اسمها ده اي حاجه مطلعه من حضرتك مين؟ برايفس ولا مش اسرائيلي؟ تكلفة التكلفة بس بالنسبة للتكلفة اللي هو هيكون لي لا ده مش كده، مش رعب، ده شغال كده يستجيبوا صوت الدرجه. ده اسمه خريجي، خريجي بجد ده بلد 1919. هو في فشل ما علينا من قصه حياته يعني. المهم هو جه، اسمعوني بقى يا جماعه، 1966 الثلاث مفاهيم دول قال لك والله تقدر تعبر عن كده. وانت فكرتها كده هي ستراكشر وبروسس واوت كوم. تفهم حاجه؟ ستراكشر اللي هي ايه؟ اللي هي الناس اللي جايين بيشتغلوا في المؤسسه، اللي هي الادوات الايكويبمنتس اللي انا بستخدمها، الالات، البنيه التحتيه للمؤسسه بتاع اي حاجه، اللي هي المدخلات بتاعت العمليه، حد فاهمني؟ وبعدين العمليه البروسس بقى اللي هي ازاي بقدم الرعايه الصحيه للناس دي؟ باختلاف بقى ايه؟ باختلاف الشعب بتاعتنا، ازاي بقدم الرعايه الصحيه وانا فاهم بعمل ازاي؟ بقدم الرعايه الصحيه وانا فاهم اشعه، ازاي بقدم وانا التسجيل الطبي او رقم صحي؟ طيب بعد كده الاوتكم بقى، اوتكم النتيجه، النتيجه ايه بقى؟ دي كويسه؟ النتيجه ايه كمان؟ النتيجه سريعه جدا عشان اعرف ايه المشكله، استني العمليه. خليني ابص كده للرسمه دي. الرسمه دي نفس الكلام مكتوب عندكم، بس الرسمه بس مش مكتوبه، بس هي هي الاستراكشر بروسس والاوتكم. الاستراكشر يعني ايه اللي احنا قلناه؟ الايكويبمنتس اللي هو الريسورسز البدنيه اللي عندي، اللي هم دكاترة وخبرين وفنيين وعمال كل الناس. واللي ايه؟ بيستراكشر بتاع الاورجنايزيشن. طب تاني حاجة بروسس، بروسس اللي هي ايه؟ الاكشنز اللي انا هعملها. العلاقات ما بيني وما بين المريض. الطريقة اللي انا بتعامل بيها معاه. الطريقة اللي انا بعمل بيها البروسيجر دي او بعمل بيها التكنيك ده، سواء بعمل أشعة على المريض، سواء بعمل تركيبة الأسنان، سواء بعمل تحليل. وأخيرا الريزلت في الآخر. الريزلت يعني ايه؟ يعني اتحسنت صحته ولا لا؟ يعني كان في كفاءة ولا لا؟ يعني كان في رضا للمريض ولا لا؟ ساتسفاكشن. المريض ده كان راضي عن اللي انا عملته ولا ما كانش راضي؟ طبعا اي مشكله في اي حته نسيت تعمل لي بريك كويس. ولازم اعرف ايه المشكله ده بقى اللي عملته في المحاضرات بتاعتنا ان شاء الله. ايه المشكله وازاي اوصل لحلها وازاي اوصل لسببها؟ اصلا في البدايه كان سبب ده. ده الكلام اللي مكتوب عندنا. ستراكشر قلنا. كاركترستكشن البيلوز. السيلنت. الاورجنايزيشن نفسها. الايكويبمنتس طبعا ازاي تديهم وسيله تكون متعلمين ويكونوا مدربين ويكون معاهم شهادات. زي ان انا لما جيت اديك كواليتي كده، انا هاخد شهاده في كواليتي، لازم لما اجي لما اجي اروح اشتغل في مكان لازم عندي شهاده تقريبا ان انا اشتغل في المكان ده. طيب بروس بتاعت العمليه يعني ايه؟ الدليفري اوكي، ازاي اديله الرعايه الصحيه؟ يعني عملت الرايت اكشن ابروبريتنس اللي هو ايه؟ عملت الرايت اكشن، عملت الحاجه الصح اللي المفروض تتعمل في الموقف ده؟ اه ولا لا؟ والسكيل يعني المهاره يعني عملتها ازاي؟ عملتها ايه كلام؟ طب شفت له الفيلم انا داخل اخد منه العينه ده ولا خدت له عينه ده من الراجل كان كويس؟ لا، ده ازاي عملت الحاجه اللي هي نوتايلي عملتها في وقتها ولا عملتها او بعد ما احبطت ولا بعد خمس ساعات مستنيني عشان اخد منه العينه ده؟ طيب الاول اللي هو ايه؟ النتيجه. هل حققت كواليتي جولز الهيلث كير جولز بتاعتي؟ يعني خدت العينه عملت لها التحليل ولا خدتها ورحت عامل شيكنج للانبوبه كده عملت الهولز مصرت كل الخلايا وبعدين النتيجه باظت مني. جميل قصدي ازاي؟ حققت الناس اللي مرضوا مني ولا ما حققتوش؟ الاول الدنيا صعبه؟ حاجة؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ طب خلاص مفيش جوانتيات. طب مفيش جوانتيات هو كده مفيش جوانتيات ومفيش الكلام ده ما بتشتغل يعني بتشتغل. ولو قلت اي حاجه من طالع المريض مش عايز يشتغل على فكره انت حر بقى انت معايا انا ماليش دعوه هو مش عايز يشتغل زي المريض ده خليك بيضربك اصلا ده بيحصل ساعات كتيره جدا غير لما تلاقي نفسك في مؤسسه لا مفيش جوانتيات ما تشتغلش انت عندك مطوعه عدوى وعندك فريق دوري في المستشفى ومفيش كذا مين اللي ما مطلعش يا جماعه لا لازم نطلب ولازم مين قصدي ازاي؟ ¡Gracias!